قال الراوي وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاه عن الذكور والإناث. يأتي مالك رحمه الله بأثر عبد الله بن عمر: ما كان أحد من أهله أو من لولد ولد له إلا أعطاه إياها. إلى هنا هذا الجزء ابن عمر يساعد من يريد أن يعق عن ولده ولا يتراجع عنه، يساعده، والتعاون يكون على إيش؟ على المشروع ولا على المبتدأ؟ على المشروع. إذن لم تنسخ العقيقة، لأن هناك من يدعي أن الأضحية قد نسخت العقيقة، ويرد ذلك ابن عبد البر قائلا: إن السؤال كان في عرفات، وعرف في سنة عشر، والأضحية من قبل ذلك، إذن هذا السؤال متأخر عن مشروعية الأضحية، وكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ إذن لا نسخ. وعلى هذا تكان على الاستحباب، من أحب، من ولد له ولد فأحب فليفعل. وهنا ابن عمر يأتي بهذا مالك، ولم يأتي بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء عن رسول الله، الروايات متعددة، عق عن الولد كبشين متقابلين وعن الفتاة بكبش واحد. وهذا عند الشافعي وأحمد، ومالك وأبو حنيفة عنده سواء. إذن الأحاديث موجودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل أنه ذبح كبشين وذبح كبشة، عن الولد اثنين وعن البنت واحدة، لكن مالك لم يأتي بهذا: أحد في عقيقة لولد عندي إلا أعطاه إياها. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. لو نسخت، لو كانت مبتدعة، لو كانت مكروهة، لما أعانهم على ذلك ولنهاهم عنها. إذن هذا تأييد لبقاء المشروعية وإبطال لدعوة النسخ. ثم يأتي بالجزء الثاني: وكان ابن عمر يعق عن ولده شاة، لو نسخت، لو كانت مبتدعة، لو كانت مكروهة، لما أعانهم على ذلك ولنهاهم عنها. إذن هذا تأييد لبقاء المشروعية وإبطال لدعوة النسخ. ثم يأتي بالجزء الثاني: وكان ابن عمر يعق عن ولده شاة، شاة الذكر والأنثى سواء. إذن ابن عمر كان يميز بين الولد والبنت ولا كان يساوي بينهما؟ يساوي بينهما. وكلمة شاة شاة للجنس، وإلا فالوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكبش وهو الأفضل. وهنا يبحث العلماء: لو عق بقرة أتكون أفضل أم الشاة أو الكبش كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ ولو عق بعيرا يتفقون على أنه لا تجزئ عقيقة إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز، ولكن أيهما أفضل؟ هل يجوز الاشتراك في بقرة عن اثنين وثلاثة وأربعة مولودين؟ إنسان ولد له اثنين ولا ثلاثة، وأخوه ولد له اثنين ولا ثلاثة، واجتمعوا سبعة في البيت، هل يعقون عن المواليد السبعة ببقرة أو ببعير؟ هل يجوز الاشتراك مع أن كل واحد له سبع؟ يقولون: لا، الأفضل الانفراد. إذا ولد له توائم، هل شاة واحدة عن التوائم تجزئ ولا كل توأم له شاة؟ كل توأم له عقيقة واحدة مستقلا بها. إن قلنا كبشين للولد فلكل ولد كبشين، وإن قلنا بالسساوي فلكل ولد إيش كبش واحد. وكذلك إن ولد له توائم تحلق شعور رؤوسهم ويتصدق بوزنها كل واحد على حدة ولا لا؟ فكذلك في العقيقة كل واحد من التوأم له عقيقة مستقلة. إذن هل يجوز الاشتراك في بهيمة واحدة من بقر أو إبل؟ الجمهور على الانفراد. تبغى تعق عنه ببقرة وحدها وحده هو؟ لا مانع، ولكن أيهما أفضل؟ فعندهم الجمهور الأكثرية يقولون الكبش كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الشافعي ومن وافقهم يقولون الغرض من هذا النسك والتصدق والقربة، والبقرة والبعير أكثر وأزكى لحما وأكثر من الشاة. لكن إذا قلنا إنها سنة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أكرمهما رسول الله بشاة ولا بكبش ولا بكبشين؟ إذا البهيم موجود والنعم متوفرة، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم جنس الغنم، سواء قلنا كبشا كبشا أو كبشين للولد وكبشا للبنت. إذا السنة في الحقيقة إيش؟ الأفضل في ذلك الغنم.